الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. استر العورات، وآمن الروعات، اشف المرضى، وارحم الموتى، وفرج الكروب. فرج الكروب يا سطار العيوب، واشهد ان لا اله الا الله رضاه امان ورحمة، وامره قضاء وحكمة. يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضة الشريفة، روضة رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صلة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا ابا القاسم، يا ابا القاسم، ما لي اراك حزينا؟ ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. الله، ما لي اراك حزينا يا ابا القاسم؟ ابو القاسم الاكبر يسأل ابا القاسم الاصغر: ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: وما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم، في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وفي سورة النحل فيه شفاء للناس، وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني، وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا

يحاولون ان يتمضمضوا بالمثل ويلفقوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب، الرسول في بيته، امهات المؤمنين من حوله، الرسول حزين. ولم الحزن؟ قال انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة لوفر لهن كل ما يردنه. ان العروس ليلة زفافها يجهزها ابوها بحليها وطيبها وزينتها، اما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يطرق عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل ان تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا الى ان فصل الله بالموت، الى ان حكم الله من فوق السبع الطباق في الموت. لم يذهبن الى محكمة الاحوال الشخصية، ولم يقفن في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله ارسل الله سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اتدرون ما المتعة ثم ما الصراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى الى المرء، والصراح الجميل هو الصلاة. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى لندن. ومتع كنا يعني اعطي كنا حق كنا بعض الصلاة، واسرح كنا السراح والتسريح هو الصلاة. قال تعالى: فإمساكم بمعروف او تسريح بإحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هذه الايات تسمى ايات التخيير. خير نساء ان كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة

نقول نلعب وندعب حتى نفاجأ بضربة أخرى من اليهود. وإن قال الزمن ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقع في النكسة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأهلي. القوات المسلحة دخلت لعب الكرة، إننا إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات. شهيد الزمان اتق الله. وأصبحنا نشكو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا بالكثير نشكو. كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع، وإن أعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي. التقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة، فقال له كيف حالك؟ أتدون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من سنة 60 إلى 78 أعدم 370 واحد، وله على كل رأس يعدمها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بعلاوة على الرأس الواحد. يقول الخمس جنيهات ما عادتش تنفع في هذا الغلاء. يبقى هو قبض من سنة 60 ل 78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشنوقين، ومع ذلك عشماوي يطالب بعلاوة الرأس. الناس أصيبوا بالسعار، البركة منسوعة، لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشماوي. الراس 5 جنيه، اصبحت المكافاه 3. وهل يبارك الله لك يا عشماوي في اكفان الموتى؟ والله لأن يبيع الإنسان فتلا خير له من أن يقيد أخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يسرع على الموت والقتل؟ لا والله. يا معاشر السادة، قبل أن أغادر هذا المكان، يسرني أن أزف إلى الفقراء هذا النبأ. الأخ الدكتور محمد رشدي خطاب، متخصص في الباطن وعلاج مرض السكر، يسره أن يفتح أبواب عيادته لعلاج الفقراء مجانا، تنفيذا لوصية أبيه قبل موته. فقد قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني، إن كنت تريد أن تقدم لي عملا في قبري فاجعل من علمك نصيبا لعلاج الفقراء ابتغاء مرضات الله. ولقد نفذ الولد وصية أبيه وهو يعلنها من الآن: علاج الفقراء مجانا إكراما لروح أبيه، كما لا يفوتني ان اكون اصيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فاقدم كثير شكري وامتناني للسادة الاطباء الذين قاموا ويقومون على علاج الفقراء منذ عامين حتى اليوم. السير الطبيب، طبيب الرمض الدكتور علي مرتضى، والدكتور حامد ربيع، والدكتور عبد المنعم منصور، اطباء الرمض، الدكتور حسين فخر الخولي طبيب الباطن وامراض القلب، الدكتور محمد عبد المنعم السيد طبيب الحميات، الدكتور محمد الطاهر عبد الرحمن طبيب المسالك البولية، كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر للسيد الدكتور علي سري الذي يقوم بصرف الادوية للفقراء مجانا. هؤلاء عندما اقف امامهم اشعر بانني اتضاءل امام عمالقة الخير. ايها الاخ الفقير لا تيأس، فان امة محمد والحمد لله بخير، وما عليك الا ان تأتيني يوم الاحد او الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء في هذا المسجد المبارك لتصرف تذكرة الدواء وتذكرة العلاج، واشهد الله انني ما تركت فرصة لصالح الفقراء الا انتهزتها، لانني شربت هذه الكأس مليئة. ان الفقراء يشربون كأس المرض مريرا. ايها الاخ الفقير اسأل الله لي ولكم الشفاء والدواء والغذاء والغطاء والكساء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اصدر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.